بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة محمد بدر الدين بن بلبان الدمشقي عليه رحمة الله في كتابه في البيوع، قال: وتجوز الحوالة على دين مستقر إن اتفق الدينان جنسا. قال: إن اتفق الدينان جنسا ووقتا ووصفا وقدرا، وتصح بخمسة على خمسة من عشرة وعكسه، ويعتبر رضا محيل ومحتال على غير مليء. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر مبحثا يسمى مبحث الحوالة، وهو تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. يعني إنسان يطالبك بألف ريال، فتقول: أنا ما عندي، أحيلك على فلان، أنا أطالبه بألف ريال. فهو تحويل حق، هو الألف، من ذمة إلى ذمة، أي من ذمتك أنت إلى ذمة الآخر. هذه تسمى حوالة، هذه تسمى ماذا؟ حوالة. ليست من الحوالات هذه يعني اللي يحول لك مال، لا، هذه تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. أنت تطالبني بمال، أقول: أنا ما عندي، لكنني أطلب ماذا؟ فلانا مالا، فاذهب فخذ منه يعني ماذا؟ المال، في مقابل المال الذي تطالبني ماذا به. قال العلماء أن الحوالة من حسن القضاء، من حسن ماذا؟ القضاء. لماذا؟ لأن الشخص المطالب قد ما يكون معه، لكن له دين عند إنسان، فيقول: اذهب خذ من فلان مالا، فأنا أطالبه بمال. والحوالة كما سيأتي معنا الراجح أنها من جنس الاستيفاء، ليست من باب البيوع، بل هي من جنس الاستيفاء، أي بمعنى يستوفي حقه من فلان. أقول: اذهب إلى فلان وخذ منه المال، فإنني أطالبه بمال، فأنا ما عندي مال. فهو تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، تحويل الحق من ذمة إلى ذمة. فعندنا محيل، وعندنا ماذا؟ محال، وعندنا محال عليه. المحيل هو أنت، والمحال هو الشخص الذي يطالبك بدين، تقول: أنا ما عندي، والمحال عليه الثالث. كان يجتمع عندنا ثلاثة، عندنا ماذا؟ ثلاثة. فعندنا الأول محيل، يعني يأتيك إنسان في يطالبك بالدين الذي له عليك، فتقول: أنا ما عندي، أحولك على زيد فخذ منه ماذا؟ مالا، فإنني أطالبه بمال. إذن عندنا محيل، وعندنا محال، وعندنا محال عليه. أنت المحيل، وهذا الشخص الذي يطالبك محال، وذاك الشخص المطالب هو المحال عليه. وعندنا مال، يعني ماذا؟ محال به ومحال عليه. محال به وهو المال الذي يعني ماذا؟ عليك، على محال ماذا؟ عليه. فهذه هي صورة الحوالة، هذه هي صورة ماذا؟ الحوالة. ودليلها ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل. كما قلنا، يأتيك إنسان في يطالبك بالدين الذي له عليك، تقول: أنا الآن ما عندي، لكن لي مال عند فلان، اذهب خذه منه. اذهب بكم تطالبني؟ يقول: بألف ريال. تقول له: أنا أطالب فلان بألف ريال، اذهب فخذه من فلان. يعني بمعنى أنك وكلت أن يقبض المال من فلان، فهذه هي صورة ماذا؟ الحوالة. ولكن الحوالة اشترطها المصنف شروطا، أن لا تكون الحوالة ماذا؟ صحيحة، إلا إذا توفرت فيها شروط. من هذه الشروط عندهم يعني أن يكون الدين ثابتا، أي تحيل على إنسان عنده دين ثابت مستقر. أنت تطالب بألف ريال، الدين مستقر، ما هو مجرد مهر امرأة قد يعني تخالع قبل الدخول، أو عند مكاتب قد يفسخ العقد، لا، عند إنسان ثبت عليه الحق. إذا من شرط الدين المحال عليه أن يكون مستقرا، ثابتا، أنت تطالب زيد من الناس وهذا زيد عنده دين لك ثابت، ما في ماذا إشكال. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني عندهم اتفاق الدينين، اتفاق الدينين في ماذا؟ قال في أوصاف، يعني ما يتعلق بالجنس وما يتعلق بالوصف وما يتعلق بالوقت وما يتعلق بالقدر. ما معنى هذا الكلام؟ نأتي على يعني نمثل بالبر مع البر أو بالذهب مع الذهب، ما في إشكال أي مثال يعني نجعله. اتفاق الدينين جنسا، ما معنى جنسا؟ يعني يطالب بالذهب فتحيل على إنسان يأخذ منه الذهب، هذا معناه. يطالبك بالذهب 10 جرامات من الذهب فتقول اذهب أنا ما عندي 10 جرامات من الذهب، أنا أطالب فلان 10 جرامات من الذهب. أو يطالبك 5000 ريال تقول أنا ما عندي وأنا أطلب فلان الذي استقر الدين عنده 5000 ريال. إذن اتحاد الجنس ريال بريال، لأن إذا اختلفت بيع، بس يأتي معنا تأتي معنا هذه الصورة. فهذا في اتفاق الجنس. واتفاق أيضا ماذا؟ الوصف. ما معنى اتفاق الوصف؟ يعني أن يكون إحالة بجيد على جيد أو برديء على رديء، فلا بد من اتحاد الوصف. يعني هذا إنسان يطالبك 10 آصع من البر جيدة، وأنت تطالب فلان 10 آصع من البر ماذا؟ رديئة. فالمصنف يقول يعني من شرط الحوالة اتحاد أيضا الوصف، أن يكون هذا جديد وهذا جديد، ما تحيل على شيء قديم، لا تحيل على شيء ماذا؟ قديم. وهذا الشرط يعني ماذا فيه ما فيه، هذا الشرط فيه ما فيه. إذا رضي أن يتحول، يعني يطالبك 10 آصع من البر الجديد، فتقول أنا أطلب فلان من البر كذا وكذا، أي قد يكون يطالبك يعني ببر هو من البر الطيب، يعني يختلف من دولة إلى دولة، لكن تحيل على بر يعني هو أقل منه حالا، أقل منه وصفا، هل يجوز هذا؟ نقول إذا رضي ما في مشكلة. لماذا هم يشترطون هذا؟ لأن بعضهم يجعلها من قبيل البيع، من قبيل البيع. فإذا كان هذا يعني يشترط عليك أنك تبيعك كذا بكذا، يعني بفارق الوصف، قالوا هذا يدخل في باب البيع فيكون هذا من قبيل الربا، لكن الصحيح أن الحوالة من قبيل الاستيفاء. فعلى هذا إذا رضي أن تحيل على 10 آصع من البر الرديء يجوز، هذا هو الصحيح من أقوال المحققين. إذن هذا الشرط هذا الثاني، هذا ماذا؟ القيد الثاني. القيد الثالث وهو اتحاد الوقت. اتحاد ماذا؟ الوقت. يعني أنت تطالب فلان يعني ماذا؟ 10 آصع من البر، تحل بعد شهر، تحل ماذا؟ بعد شهر. وهذا الشخص الآن يطالبك ماذا؟ بالبر الذي ماذا له عليك، يحل بعد ماذا؟ 10 أيام. فيقول المصنف أنه لابد من اتحاد ماذا؟ الوقت، أو أن يكون كلاهما في وقت واحد، أن يكون كلاهما في وقت واحد، وهذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. إذا كان دينه الذي عندي يعني مؤخر وأحيل على دين معجل، يعني هذا الذي عندي بعد 3 أشهر يحل، وأحيل على شخص يحل ماذا لي بعد شهر، الراجح أن هذا يجوز، الراجح أن هذا يجوز، لأن المسألة استيفاء، المسألة استيفاء وليست من قبيل البيع. ثم بعد ذلك ما يتعلق بالقدر، ما يتعلق أيضا ماذا بالقدر. يعني هذا إنسان يعني يطالبك ماذا ب1000 ريال، هذا إنسان يطالبك ماذا ب1000 ريال. المصنف يقول لابد من الاتحاد في القدر، فهل تحيل على إنسان تطالبه ب800 ريال؟ هو يطالبك ب1000 ريال، هل لك أن تحيله على شخص يعني تطالبه ب800 ريال؟ يقول المصنف أن هذا لا يصلح، أن هذا لا يصلح. ما الحل؟ قال يسقط ال200، يسقط ماذا؟ ال200 الذي عليك له، فقول أنت تطالبني ب1000 وأنا أطالب فلان ب800، أسقط عني ال200 وخذ ال800 ماذا؟ من فلان. وبعض العلماء لم يجعل هذا شرطا، والعكس بالعكس يصح، لو أن يطالبني ب800 ريال أحيل على إنسان أنا أطالب ب1000 ريال، يقولون هذا ماذا؟ يذهب فيأخذ ال800 ويترك ال200، يذهب فيأخذ ال800 ويترك ماذا؟ ال200. يعني بمعنى إذا أحلته يطالبك ب1000 وأحلت على إنسان تطالبه ماذا ب1000، هذا لا إشكال عندهم، لكن الإشكال عندهم في الزيادة والنقصان. الآن الصورة واضحة فيما يتعلق بالقدر، إنسان يطالبك ب1000 ريال تقول أنا ما عندي، أنا أطالب فلان ب1000 ريال، اذهب فخذه منه، اذهب فخذه ماذا منه. لكن الإشكال إذا كان في زيادة ونقصان، هذا يطالبك ب1000 ريال، هذا يطالبك ب1000 ريال، وأنت تطالب إنسان ب800 ريال فتقول اذهب إلى فلان فخذ منه ال800، وهذا الرجل يطالب ب1000 ريال. قال العلماء يعني بعض العلماء منع هذا الأمر، لماذا؟ قالوا لأن هذا أشبه بالبيع، وحصلت ماذا؟ وحصل الفارق بينهما. والراجح أن باب الحوالف من باب الاستيفاء ولا إشكال. لكن ماذا تفعل حتى تخرج من هذه القضية من باب الأحوط؟ تقول لا أسقط عني 200 ثم اذهب تكون 800 ب800، وهذا لا إشكال ماذا فيه. أو العكس، أنت يطالبك ماذا ب800 ريال، فتحيل على إنسان تطالبه ب1000 ريال، تقول اذهب إلى فلان أنا أطالبه ب1000 ريال، خذ منه 800، اترك 200، اترك ماذا 200. قالوا هذا لا إشكال فيه. والراجح أن هذه الصور فيما يتعلق باشتراط القدر أن المسألة باب استيفاء ليس من قبيل البيع. الذي أدخل هذه الشروط جعل المسألة مسألة الحوالة كأنها من قبيل البيوع، من قبيل ماذا؟ البيوع. فعلى هذا ما ذكرنا في هذه المسألة. طيب إذا كان هذا الإنسان يطالبك بريالات ماذا؟ يمنية، تقول اذهب إلى فلان أنا أطالب بريالات ماذا؟ سعودية. المسألة الآن اختلف الجنس، يعني ريال سعودي بريال يمني، هذه إذا اختلفت هذه الأصناف أصبح المسألة بيع، ما أصبحت ماذا؟ استيفاء. فعلى هذا لابد فيها من المقابضة، لابد فيها من المقابضة مع يعني ماذا لابد فيها ماذا من المقابضة. أما ما يتعلق بالاستواء فلا، لأن هذا ريال يمني وهذا ريال ماذا؟ سعودي. إذن هذه هي شروط يعني الحوالة. عرفنا الحوالة الآن. الحوالة كما قلنا يا إخوان نقل مال من ذمة إلى ذمة، أو نقل حق من ذمة إلى ذمة، وهذا قلنا كما قلنا أنه من قبيل حسن القضاء. يعني يأتي إنسان يطالبك بدين، تقول أنا ما عندي، ومن حسن القضاء تقول اذهب إلى فلان فأنا أطالبه، وكلتك أن تقبض المال من فلان فتأخذه مقابل حقك. هذه حوالة، هذه حوالة. هل يجوز هذا؟ قال العلماء أن هذا من حسن القضاء، من حسن ماذا؟ القضاء، وليس من سوء ماذا؟ القضاء. لكن المصنف اشترط هذه الشروط، وهو أن يكون الدين مستقر، أي عند ذاك الذي استحيل عليه، مستقر بمعنى ما هو آيل للسقوط. وذكروا ما هي الأشياء مثل مال الكتابة، مال يعني ماذا مهر المرأة قبل الدخول، ذكروا أشياء. لكن هذا مال استقر عند فلان، فهل لك أن تحول ماذا فلان، تحول ماذا على فلان يتقاضى منه الدين الذي لك فيأخذه ماذا يعني مقابل الدين الذي لا؟ نقول هذا لا حرك فيه، تسمى هذه حوالة. لكن المصنف كما قلنا اشترط هذه الشروط، لابد الاتفاق، يعني اتفاق الدينين في ماذا؟ قال في الجنس والوصف والقدر والوقت، وكذلك يعني ماذا؟ الجنس، في الجنس والوصف والقدر والوقت. لكن ما يتعلق بمسألة الجنس هذا لابد منه. أما ما يتعلق بالشروط الذي ذكرها المصنف عليه رحمة الله، وما يتعلق بالوقت وما يتعلق بالقدر أو ما يتعلق بالوصف، هذه لا دليل عليها. إذن يبقى عندنا الشرط الذي يصح، وهو إذا كان يطالبك مثلا على سبيل المثال بذهب، فتقول اذهب إلى فلان أنا أطالبه بفضة. الآن اختلف الصنفان، فإذا اختلف الجنس وهي من يعني ماذا من أنواع الربا، فهذه إذا اختلفت الأصناف كما في حديث عبادة فلا بد من التقابض، وإلا أدى هذا إلى الربا. أما يعني ماذا يطالبني بذهب أحيل على ذهب، يطالبني بفضة أحيل على فضة، يطالبني ببر أحيل على بر، هذا ماذا لا إشكال فيه. لكن الإشكال يبقى بعد ذلك فيما يتعلق بالجودة وما يتعلق بالقدر. يرى المصنف أن هذه شروط، ومر معنا أن الراجح أن هذه ليست من الشروط إذا رضي، لأن هذا من قبيل الاستيفاء لا من قبيل البيع. الذي منع وشدد قال لأن المسألة من قبيل الاستيفاء لا من قبيل ماذا؟ لا من قبيل الاستيفاء لا من قبيل البيع. إذن ما يبقى للمصنف إلا شرط واحد يسلم له، وهو إذا أحال بغير جنسي، يعني يطالبني ببر أقول اذهب فخذ شعيرا، يطالبني بذهب أقول اذهب فخذ ماذا فضة، ها هنا يأتي الإشكال، لأن هذا من قبيل البيع، انتقل من الاستيفاء إلى البيع، وهذا هو البيع، البيع مبادلة مال بمال البيع. وهذه من الأصناف الذي يجري فيها ماذا الربا. لكن إن كان مثلا من الأصناف الذي لا يجري فيها الربا، يطالبني مثلا على سبيل المثال بشيء لا يجري، يطالبني بسيارة فقول اذهب يعني ماذا فخذ يعني سيارة يعني مقابل هذه السيارة، وإن لم تكن ماذا من نفسي ماذا النوع، هذا لا تدخل في باب الربا، لكن تدخل في باب البيع، في باب ماذا البيع، لأنك لما بعت ترجع إلى شروط البيع الذي مرت معنا، لابد أن يراها يطلع عليها. وهكذا فيما يتعلق بالبيع لابد أن يكون المبيع معلوما. فالمسألة إما أن ترجع إلى باب البيع وإما أن ترجع إلى باب الربا، فإذا لم تكن لا من هذا ولا من هذا فالراجح أن هذا لا حرج فيه. إذن المصنف ماذا يقول عليه رحمة الله فيما يتعلق بالحوالة؟ قال وتجوز الحوالة على دين مستقر، هذا انتهينا منه، لابد أن يكون ثابت. إن اتفقت دينان في ماذا؟ قال في الجنس، بر ببر، شعير بشعير. قال وقتا، يعني في نفس الوقت هذا يحل، يعني الدين قد حل علي وأيضا حل لي الذي هو ماذا؟ لي على فلان. قال وصفا، وهكذا فيما يتعلق بالوصف لا يكون رديء بجديد، أو هكذا قدرا لا يكون ثمانية بعشرة أو عشرة بثمانية. نقول لا يسلم للمصنف عليه رحمة الله إلا شرط واحد، وهو ما يتعلق باتحاد الجنس إذا كان من الأشياء الذي يجري فيها الربا. أما إذا لم يجري فيها الربا انتقلنا من الربا إلى البيع، والبيع نرجع إلى شروط البيع، لابد أن يكون المبادل بهم معلوما لي، معلوما ماذا لي، وإلا لي حق الخيار، خيار المجلس وخيار الشرط، خيار المجلس وخيار ماذا؟ الشرط. فلهذا قال وقتا، أما ما يتعلق بالوقت فلا، وهكذا الوصف، وهكذا فيما يتعلق به القدر، لأن الحوالة من قبيل الاستيفاء لا من قبيل البيع. ثم ذكر قال وتصح بخمسة على خمسة من عشرة، بخمسة على خمسة من عشرة، هذا مر معنا فيما يتعلق بالنقصان والزيادة. يعني أنا أطالب فلان بعشرة وأنت تطالبني بثمانية، أقول أنا ما عندي ثمانية، اذهب فإنني أطالب فلان بعشرة، خذ ثمانية وأبقي الألفين، خذ ثمانية وأبقي الألفين. أو يطالبني بخمسة، أقول اذهب إلى فلان أنا أطالبه بعشرة، فخذ خمسة وأبقي العشرة. العكس لا، يعني هذا الإنسان يطالبني ماذا؟ بعشرة، فقول أنا أطالب فلان بخمسة، خذ الخمسة. يقول المصنف أن هذا لا يصلح، أن هذا أشبه ما يكون بالربا، كيف تحيل على خمسة ويطالبك ماذا؟ بعشرة. الراجح أن هذا من قبيل الاستيفاء فالأشكال فيه، الراجح. أو الحل من أجل الخروج من الإشكال تقول أسقط عني الخمسة واذهب فخذ تلك الخمسة، اذهب يعني ماذا؟ أسقط عني الخمسة وخذ تلك ماذا؟ الخمسة، حتى تكون خمسة بخمسة، اتفق ماذا؟ اتفق الدينان في القدر، لا يذهب إلا بعد الإبراء، لا يذهب إلا بعد الإبراء. والصورة الثانية كما قلنا لا حرج أنه يأخذ خمسة مقابل العشرة الذي علي إذا رضي ولا إشكال، والمسألة من قبيل الاستيفاء لا من قبيل البيع. قال وعكسه، يعني عكسه، قال أو تصح بخمسة على خمسة من عشرة أو عكسه، كما قلنا فيما يتعلق بالقدر أن من شرطه أن الاتحاد ماذا؟ القدر. فإذا اختلف القدر، إما أن يكون يعني عليك ماذا؟ العشرة تحيل على الثمانية، وإما أن يكون عليك الثمانية في تحيل على عشرة، الراجح أنه لا حرج في الصورتين، لا حرج ماذا في الصورتين، لأن المسألة من قبيل الإحالة لا من قبيل البيع. ثم ذكر شروط هذه الحوالة، شروط. قالوا يعتبر رضا محيل، وهو أنت، يعني هذا إنسان يطالبك بحق من الحقوق، يعني فيأتي فيقول يا فلان أعطني حقي، تقول أنا ما عندي، فيقول أنا سمعت أنك تطالب فلانا من الناس بحق فأحني على فلان حتى أخذ حقي منه، هل يجبر هذا الإنسان؟ قال العلماء لا، يعني من شرطها أن يكون ماذا؟ أن يكون المحيل راضيا، أن يكون، وهو أنت المحيل، لابد أن يكون راضيا. وبعض العلماء فصل في هذا المسألة، يعني أنت يأتيك صاحب الدين تقول أنا ما عندي، لكن يقول لك صاحب الدين أنا أدري أنك تطالب فلان بعشر ألاف ريال، حولني على فلان أخذ، يعني وكلني حتى أخذ الدين الذي لك على فلان وأستوفي حقي منه، وأستوفي ماذا؟ حقي ماذا؟ منه. فبعض العلماء يقول من شرط الحوالة أن يرضى المحيل فلا يجبر على هذا. بعض العلماء يقول يجبر في حال أن عنده مال ويستطيع أن يسدد، عنده مال عند فلان ويستطيع ماذا؟ أن يسدد. فمن العلماء من قال يجبر على أنه يحيل على ذاك، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء. قال ويعتبر رضا محيل ومحتال، ومحتال يعني محتال وهو الشخص الذي تريد أن تحيله، يعني هذا إنسان يأتي يطالبك ماذا؟ بمال، فتقول أنا ما عندي، اذهب إلى فلان فخذ منه العشر الآلاف ماذا؟ الريال. هل يعني ماذا يجب عليه أن يذهب؟ هذا مبنى على الحديث الوارد، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء، أنت الآن تحيل على إنسان، من أحيل على مليء قالوا فليحتل، قالوا ظاهر الحديث أنه واجب، وهذا ممن فرد به الإمام أحمد، والجمهور يقولون الحديث يدل على الاستحباب، فعلى هذا لا يجب عليه أن يذهب، لا يجب عليه أن يذهب. فمبنى هذا المسألة هو محتال على غير مليء، يقول من شرطه ومحتال على غير مليء. قسم المحتال عليه على قسمين، هذا الشخص إذا لم يكن ماذا مريء فهذا لا يقبر إلا أن يرضى. يعني أنت تحيل على إنسان لك عنده دين ولكن ذاك المحال عليه فقير معسر ما عنده. إذن الآن من شرط الإحالة وإحالة ماذا المحتال لابد أن يكون راضيا. فإذا قال أنا أرضى حولني على فلان وإن كان فقيرا فهذا يجوز. أما تجبره تقول لابد أن تحتل على ماذا على فلان أنا أطالبه وإن كان فقيرا ليس بمليء فهذا لا يجب عليه إنما يرجع إلى رضاه. إذن قسمنا هذا إلى قسمين. فنفهم من كلام المصنف أنك إذا أحلت على إنسان مليء، من هو المليء عند الفقهاء؟ المليء الذي يكون بحاله وماله وبدنه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أنت تحيل على إنسان يعني يستطيع أن يأخذه إلى المحكمة إن لم يدفع، ضعيف، إنسان ضعيف ما هو صاحب جاه أو مسؤولية، أو يحيلك ماذا يعني على أبيك، أبيك أنت تأخذ المحاكم، ما سيحيلك على أبيك. إذا أحالك على أبيك لأنه يطالبه هذا ما هو مليء الأب. لماذا؟ لأنك ما تستطيع أن تأخذ أباك للسجن. أو يحيلك على حاكم قد ما تستطيع أن تأخذ ماذا إلى السجن. إذا لابد أن يكون ماذا مليء. مليء بماذا؟ بقوي بحاله، أي حينما تأتي إليه فيقول نعم سأعطيك ماذا الدين الذي علي لفلان، هذا مليء. يقول العلماء ماذا بقوله، وهكذا بحاله يعني ماذا بمال، نعم هذا ماذا بحاله، وهكذا بماله عنده مال، وهكذا ببدنه عندك قدرة على أخذه للسجن. فإذا توفرت هذه الشروط فهذا يسمى مليء. أن تحيل على شخص، أن تحيل ماذا على شخص، ذاك الشخص مليء. من هو المليء؟ قلنا مليء بجسمه ومليء بماله ومليء بحاله، أي لا يماطل في قوله، وأيضا ضعيف في جسمه بمعنى أنك تستطيع أن تأخذه إلى المحكمة، وأيضا قوي فيما يتعلق بماله يستطيع أن يعطيك ماذا المال. فإذا لم يتوفر واحد من هذه الثلاثة الأشياء كانت الإحالة على ذاك على سبيل ماذا على سبيل رضا المحيل، لا أن يحتل ولا أن لا يحتل. فإذا رضي أن يحتل يجوز له. أما أن تجبره على أنك أنا ماذا أنا أطالب فلانا ماذا بمال فاذهب إليه فخذ ماذا المال منه، فلا يجب عليه. لكن إذا رضي ما في إشكال. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية إذا كان المحال عليه مليء أي غني، فتقول يا فلان خذ يعني الدين الذي علي من فلان، خذ الدين الذي علي لك من فلان فإنني أطالبه ماذا بهذا الدين. فهذه فيها قولان للعلماء. الإمام أحمد يرى أن هذا واجب، قال ظهر الحديث من أحيل على مليء فليحتل، قالوا هذا أمر. والجمهور على أن الأمر ها هنا للاستحباب، الجمهور على أن الأمر ها هنا للاستحباب. لماذا الاستحباب؟ قالوا لأنه لا يجب على الإنسان أن يذهب إلى إنسان ما يطالبه بدين. أنا ديني عندك، لماذا أذهب إلى فلان وتجبرني أن أذهب إلى فلان؟ في جمهور العلماء نظروا إلى المعنى، والإمام أحمد نظر إلى ظاهر اللفظ. فالمسألة إما لفظية وإما معنوية. من حيث المعنى يقول أنا ما سأذهب إلى إنسان أأخذ حقي يعني ماذا منه وأنا ما أطالبه، أنا أطالبك أنت، لماذا أذهب إلى فلان؟ هذا مذهب الجمهور، نظر إلى المعنى. والإمام أحمد نظر إلى ظاهر اللفظ قال فليحتل، أي يجب عليه أن يحتل، يجب عليه ماذا أن يذهب. وتبقى في غير المليء بالرضا، إن رضي يحتال احتال، ما رضي لا يجبر. إذن هذا تفصيل في من؟ في المحال. بقي عندنا المحال عليه وهو الشخص الذي ستحيل عليه، هل من شرطه أن يرضى؟ أن نقول لا. لماذا؟ لأن لك الحق أن تأخذ حقك بنفسك أو توكل من يأخذه، ما في إشكال، ما في إشكال. إذن الشرط عندنا الشرط مطلقا فيما يتعلق بالمحيل هو أنت، لك أن تحيل أو لا تحيل، من شرطه أن ترضى أنت. وأما ما يتعلق بالمحال وهو الشخص الذي يطالبك فالمسألة فيها تفصيل على قول المصنف، إما على مليء وإما على غير مليء. على مليء يذهب إما إيجابا واستحبابا، على غير مليء هذا لابد فيه من الرضا. أما المحال عليه وهو الثالث فهذا لا يشترط فيه رضي أو لم يرضى. لماذا؟ لأن لي الحق أن أخذ حقي بنفسي أو أوكل إنسانا يأخذ ماذا حقي. فهذا معنى كلام المصنف عليه رحمة الله في باب الحوالة. هذا ملخص يعني ما يتعلق مسألة الحوالة، وهو نقل الدين أو نقل الحق من ذمة إلى ذمة. أين دليله؟ دليل الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل، من أحيل على مليء فليحتل. هذا الحديث يعتبر أصلا في باب الحوالة. وقلنا الحوالة ما هي الحوالات التي تحول عبر البنوك أو الصرافات، لا، المحال مقصود نقل الدين من ذمة إلى ذمة، نقل الحق من ذمة إلى ذمة يسمى حوالة، وهو من قبيل الاستيفاء على الصحيح وليس من قبيل البيع حتى تشترط في هذه الشروط، إلا إذا اختلف الجنس نقول بيع. وبعدها بيع، إما أن يكون بيع لابد فيه المقابضة، أو بيع لابد فيه من النظر إلى المبيع من شروط البيع الذي مرت معنا. هذه ملخص هذه المسألة، وننتقل للصلح. بارك الله. قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل، مباحث الصلح. نعم، الصلح ذكر المصنف عليه رحمة الله فصل فيما يتعلق بالصلح، والمقصود بالصلح يأتي في أبواب الصلح، قد يكون في باب البيوع إذا كان الصلح في باب البيوع المقصود به الصلح في الأموال، وإن كان الصلح في باب أحكام النساء فالمقصود بماذا؟ فإن هذا يتعلق بعشرة النساء، يتعلق بعشرة ماذا؟ النساء. وقد يكون في باب الجنايات، وقد يكون في باب الجنايات، وقد يكون في باب ماذا؟ الجنايات. فعلى كل المقصود بالصلح هنا الصلح في الأموال خاصة، الصلح في الأموال خاصة لا في كل شيء. والأصل في الصلح أنه يعني ماذا؟ الحل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني ماذا؟ إلا أن يحل يحرم حراما أو يحل ماذا؟ حراما. الصلح بين المسلمين جائز، الصلح بين المسلمين جائز، إلا أن يحل الصلح حراما أو يحرم ماذا؟ حلالا، فحينها يقال حرام. إذن الصلح من قبيل المعاملات، الأصل فيها الحل، الصلح من قبيل المعاملات، والأصل في ماذا؟ الحل، الأصل في ماذا؟ الحل. إذن في الصلح نافذ وجائز في كل شيء، إلا أن يكون هذا الشيء من المحرمات، إلا أن يكون هذا الشيء من المحرمات، فإن الصلح لا يحل حراما ولا يحرم ماذا؟ حلالا. فإذا اختلفنا في شيء وأشكل علينا شيء ما ندري هل هذا الصلح أحل حراما أو حرم حلالا، نقول الأصل الحل. إذن هذه القاعدة نرجع إليها عند الاختلاف، نرجع إلى هذه القاعدة عند ماذا؟ الاختلاف. هل هذا الصلح مما يحل حراما أو يحرم حلالا، أو أنه مما يحل الحلال ويحرم ماذا؟ الحرام، أي ما له علاقة بما يخالف ماذا؟ الشرع. الأصل الحل. لكن تنتبه المسألة وهي ما يتعلق بالمصالحة بين شخصين، إذا عرفت أن الحق مع فلان ثم تقول نصالح ماذا؟ بينكم، هذا لا يجوز، لا يجوز. إذا عرفت الحق لابد أن تبين الحق، الحق مع فلان، تريد المصالحة؟ نعم، لكن تصالح مع معرفتك للحق أن فلان هو صاحب الحق والآخر هو صاحب ماذا؟ الباطل، ثم تجعل بينهما مصالحة، هذا حرام، هذا حرام، لأنه هضم لصاحب الحق، هضم لصاحب ماذا؟ الحق. أما إذا أشكل عليك الأمر ما تدري فلان محق أو فلان مبطل وهكذا العكس، نقول في هذه الحالة لك أن تدخل معهم في مصالحة، تدخل معهم ماذا؟ في مصالحة. أما إذا تبين الحق فلا بد أن تبين الحق ثم تدخل المصالحة، أما تصالح مع بيان الحق أنه لفلان أو لفلان فهذا لا يجوز، هذا ماذا؟ لا يجوز. على كل الأصل في الصلح أنه ماذا؟ حلال. وهذا الباب كما قلنا معقود للصلح في باب الأموال، للصلح في باب الأموال، فإنها قد تحصل ماذا؟ الخصومات، فإنها قد تحصل ماذا؟ الخصومات بين الأشخاص، تحصل الخصومات. لهذا عرف الصلح في لغة العرب بأنه قطع المنازعة، الصلح هو قطع المنازعة. وأما في الشرع الصلح فهو معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، عقد معاقدة يعني تجعل عقدا، معاقدة يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، فيسمى هذا ماذا؟ عقدا من حيث الشرع. أما من حيث اللغة فالصلح هو القطع، هو قطع المنازعة، الصلح قطع المنازعة. أما في الشرع معاقدة أي عقد يتوصل بها إلى موافقة بين مختلفين، وهذا جائز بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، ولا إشكال ماذا فيه من حيث ماذا الجملة. وسيقسم المصنف بعد ذلك الصلح. قال عليه رحمة الله: والصلح في الأموال قسمان، أحدهما على الإقرار وهو نوعان، الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين أو عين فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي، فيصح ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح بلا شرط. هذا القيد الأول، قال والصلح في الأموال، لأن هذا الباب إذا قال الصلح في باب البيوع هذا صلح في الأموال فقط، إذا قال الصلح في باب البيوع فهو الصلح في باب الأموال، وقسمها المصنف عليه رحمة الله، وهذا هو المشهور في كتب الفقهاء، صلح الإقرار وصلح الإنكار، صلح الإقرار وصلح ماذا؟ الإنكار. وقسم بعد ذلك صلح ماذا؟ الإقرار إلى قسمين، قسموا ماذا؟ إلى قسمين، إما أن يكون يعني مصالحة من حيثه، وإما أن يكون من قبيل ماذا؟ البيع. وهذا المسألة الثانية استأتي معنا. قال أحدهما على الإقرار، يعني أنت تطالب فلان بألف ريال، قال نعم عندي لك ألف ريال، أو تطالب فلان ماذا؟ بعين، تطالب فلان ماذا؟ بعين بسيارة، قال نعم عندي لك سيارة، عندي لك ماذا؟ سيارة. لهذا قال أحدهما على الإقرار، وهو نوعان، الصلح على جنس الحق، الصلح على جنس الحق، أي من نفس الحق، يعني تسقط، يسقط بعض الحق، أو كذلك يهب ماذا؟ بعض العين. قال مثل أن يقر له بدين، دين كما قلنا بخمسة آلاف ريال، أو عين، بأن يقر له ماذا؟ بسيارتين، لأن يقر له ماذا؟ بسيارة، حتى يأتينا التقسيم تماما يعني. قال فيضع أو يهب، يضع أي بمعنى يسقط بعض الدين، يقول أنا أقر لك بخمسة آلاف ريال، أقر لك بخمسة آلاف ريال، فضع عني 2500، فيقول موافق هات 2500، أو يقول ابتداء يعني ماذا أنا أطالب بخمسة آلاف ريال، فيقول نعم، فيقول هات 2500 ثم أنا أسقط ماذا؟ الباقي. هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. ما يتعلق بالعين يقول أنا أطالب بسيارتين، فيقول نعم، يقول خذ سيارة وهات سيارة، أو يقول للشخص ذاك أعطيك سيارة وأسقط عني سيارة، فيقول نعم وافق. هذا يسمى صلح الإقرار، إما على ديون وإما على أعيان، إما على ديون وإما على أعيان. هذه هي صورة ماذا؟ الصورة الأولى، وهي من جنس الحق، من جنس الحق، بمعنى أن الأمر ما يختلف حتى تكون المسألة من قبيل البيع، حتى تكون المسألة من قبيل البيع، مثل أن يقر له بدين أو عين. قال فيضع أو يهب له، يهب له ماذا؟ البعض ويأخذ الباقي كما صورنا. قال فيصح، متى يكون صحيحا؟ قال فيصح ممن يصح تبرعه، ممن يصح ماذا؟ تبرعه، يعني لابد أن يكون بالغا عاقلا، لابد أن يكون بالغا عاقلا رشيدا، ما يصرح أنه يتنازل عن سيارة أو عن يعني 2500 من الخمسة الآلاف، أو عن سيارة من سيارتين وهو لا يصح ماذا؟ تبرعه. ما معنى لا يصح تبرعهم؟ المجانين إذا تبرعوا بأموالهم ما يصح التبرع، والأطفال إذا تبرعوا بأموالهم ما يصح التبرع، والسفهاء إذا تبرعوا بأموالهم الذين لا يحسنون ماذا؟ التصرف، لا يصح ماذا؟ تبرعهم، لأنه لا يدرك مصلحة التبرع، لا يدرك المصلحة من وراء هذا الأمر، يضيع ماله، يضيع ماذا؟ ماله، فلا يمكن من هذه التبرعات، لا يمكن من هذه التبرعات، لأنه لا يدري يعني عن يعني ماذا؟ عن ما يتعلق بماله، قد ينفد ماذا ماله ولا يدري، ينفد ماذا ماله ولا يدري. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية كأن يكون ولي اليتيم أو ناظر الوقف أو من يقوم على غيره، يقوم على مال غيره. فهل في هذه الحالة إذا أقر الإنسان، إذا أقر الإنسان في مال يتامى أو مال المقوم ماذا عليهم، مال اليتامى ومال المقوم ماذا عليهم، وأنت العامل عليه، وأنت العامل، تقول أنا أقر لك بشرط أن تسقط عني بعض المال، أو كذلك يعني ماذا تهب لي بعض العين، والمال ليس مالك، ما يجوز لك أن تتصرف، لا يجوز لك أن تهب بعض العين ولا أن تسقط بعض المال. لماذا؟ لأنك متصرف لغيرك على سبيل التبرع. فإذا كان التبرع أصلا لا يعني لا يصلح من الأولاد، من الصغار والمجانين والسفهاء، من باب أولى من لا يملك المال. التبرعات إنما تصح ممن يملك المال، أنت ما أنت مالك، وإنما قائم على أموال غيرك، قائم على أموال غيرك. فهل يصلح الإنسان ابتداء أن يتصدق من هذه الأموال؟ وإن كانت يتصدق عن هؤلاء يعني اليتامى أو المجانين، نقول له ما يجوز لك، باب التبرعات ممنوع عليك، لأنك تتصرف لغيرك، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز أن يعني تخرج مالا من مال غيرك بغير إذن هذا ماذا؟ المالك. إذن ما أنت مالك ولا مفوض في هذا ماذا؟ التصرف. فعلى هذا لا يصلح إلا في حال، قال العلماء، يعني بمعنى أن هذا إنسان أخذ أموال اليتامى أو سيارات اليتامى، ما تستطيع للوصول إلى أخذ بعض المال أو أخذ بعض السيارات إلا أن تتنازل حتى تحفظ المال الباقي، وإلا ذهب المال بالكلية. قال العلماء في مثل هذه الحالة لا حرج أن الإنسان يتبرع وإن لم يكن مالكا، وإن لم يكن مالكا، من أجل الحفاظ على أموال اليتامى، على أموال ماذا؟ اليتامى. على هذا يفصل في هذه المسألة، وهو ما يتعلق بقوله ممن يصح تبرعه. فإذا كان هذا يعني ماذا يعني الإسقاط أو يعني ماذا كذلك ما يتعلق بالهبة لبعض ماذا المال أو الإسقاط لبعض المال إذا كان ممن لا يصح تصرف التبرعه كالأولاد يعني الصغار والمجاني والسفهاء هذا لا يصح لا إشكال. أو القائم على أموالهم هذا على حالين، إذا حصل بأنه لا يستطيع إخراج كل هذا المال إلا بالتنازل عن بعضه من أجل مصلحة المال الباقي فهذا يجوز له، يجوز له حتى يحفظ المال الباقي حتى لا يذهب المال ماذا كله، إلا إذا كان ذهاب هذه الأموال والأعيان بسبب تفريط منه، بسبب التفريط ماذا منه، فإنه حينما يتنازل لابد أن يضمن، فإنه حينما يتنازل لابد أن يضمن أموال هؤلاء الفقراء فيما يتعلق بالأوقاف أو أموال هؤلاء ماذا الأيتام أو أموال هذه أو أموال هؤلاء الأيتام. لهذا قال فيضع أو يهب له البعض ويأخذ الباقي فيصح، هذا مر معناه. قال ممن يصح تبرعه بغير لفظ صلح، بغير لفظ ماذا صلح، يعني كأن يقول له أنا أطالبك ب10,000 ريال فيقول نعم، فيقول صالحتك. يقول المصنف إذا قال هذا ماذا صاحب المال صالحتك ما يصح، لماذا؟ قال لأنه يصالح على ماله، الآن تتصال على مالك، الصلح إنما يكون ماذا عند المنازع وعند المخاصمة، وأنت الآن تصالح ماذا على مالك. والراجح أنه لا حرج أن يأتي بلفظ يعني المصالحة أو يأتي بأي لفظ من الألفاظ، أعطيك نصفها وتعطيني النصف الآخر، أعطيك سيارة وتعطيني السيارة ماذا الأخرى، فهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه. فالمصنف يقول بغير لفظ صلح، لماذا؟ قالوا حتى لا يصالح الإنسان عن ماله بماله، أي يصالح الإنسان عن ماله بماله، قالوا فهذا لا يصح. والراجح أن العبرة بالمعاني، أن العبرة بالمعاني، تلفظ بلفظ الصلح أو تقول خذ 2500 وأعطني 2500 ما في إشكال، أو أعطني سيارة وخذ سيارة، أو قال لك أعطيك 2500 ويعني ماذا وتسقط عني الباقي، أو أعطيك سيارة وتهبني السيارة لها، قال أوافق، سواء كان بلفظ الصلح أو بغير لفظ الصلح، العبرة بالمعاني. الراجح أن هذا لا يشترط، الراجح أن هذا لا يشترط. ثم ذكر ما يتعلق بشرط آخر، قال بغير لفظ صلح بلا شرط. ما معنى بلا شرط؟ يقول هذا الشخص أنا ما أعطيك ماذا يعني لا أقررك ب5,000 ريال أو بالسيارتين حتى تهب لي سيارة أو تسقط عني 2500، جعلها مسألة مشارطة، جعلها مسألة ماذا مشارطة، فإن هذا لا يصح وهو حرام، فإن هذا لا يصح ما دام يعترف أن له ماذا أن عليه 5,000 لك أو عليه سيارتان لك، ثم يقول أنا ما أعطيك السيارتين إلا بأن تتنازل عن سيارة، أعطيك سيارة إلا بتنازل عن سيارة، 5,000 بالتنازل عن 2500، نقول هذا الشرط لا يصح وحرام، هذا الشرط لا يصح وحرام. إذن المصنف ذكر يعني أشياء، ذكر ماذا أشياء تتعلق بهذه المسألة، وهي ما يتعلق بشروط. إذن صورة الصلح كما قلنا صلح الإقرار، صلح الإقرار، لأن الصلح كما قلنا في كلام الفقهاء على قسمين، صلح الإقرار وصلح الإنكار. وصلح الإقرار قسم على قسمين، إما أن تعطيه من نفس الجنس أو تعطيه من غير الجنس، من غير الجنس كما سيأتي معنا المسألة بيع، فعلى هذا يشترط فيها ما يشترط في البيوع، يشترط فيها ما يشترط في البيوع، هذا سيأتي الكلام ماذا عليه. لكن نفهم المسألة الأولى وهي صلح الإقرار على الجنس، أنا أقررك ب5,000 ريال تسقط عني 2500، قال نعم هات آفي بدون شرط، أو هو نفسه يقول هات 2500 وأنت في حل من 2500، أو هات سيارة وأهب لك السيارة ماذا الأخرى، أو هو نفسه يعرض عليه عرضا ما هو على سبيل الشرط، فهذا كما ذكرنا أنه من نفس ماذا الجنس، فلا يدخل في باب البيع، بخلاف ما لو قال أنت تطالبني بسيارة أعطيك مقابلها ماذا سلاحا، هذه الصورة الثانية التي معنا فيما يتعلق بصلح الإقرار تدخل في باب البيع. فأحيانا أشياء يشترط فيها المقابضة وأشياء لا يشترط فيها المقابضة، إن كانت من الأشياء التي يشترط فيها المقابضة لابد كما مر معنا في باب ماذا الربا، أشياء لا يشترط فيها المقابضة ترجع إلى أقسام البيع، لابد من العلم بالمبيع، لابد من العلم بالمبيع عند المبادلة، سيأتي الكلام على هذه المسألة. لكن نفهم الصورة الأولى في صلح الإقرار، نفهم المسألة الأولى في صلح الإقرار، أن المصنف عليه رحمة الله ذكر أنه لا يصح إلا ممن يصح ماذا تبرعه، وهذه فصلنا فيها. والأمر الثاني ألا يكون بلفظ الصلح، وقلنا أن هذا فيما فيه. وهذا الأمر الثالث ألا يكون بشرط الوقوع، هذا نعم موافقين عليه. إذن ذكرت لك ثلاثة شروط. الشرط الأول أن الصلح إنما يصح في من يصح التبرع، قلنا المسألة فيها تفصيل. القسم الثاني أن يكون بغير لفظ الصلح، قلنا الصحيح أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ وأنه يصح. الأمر الثالث ألا يكون بشرط، وهذا الشرط ماذا؟ صحيح. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إذا كان على غير جنسه، كما قلنا سيارة بسلاح أو ذهب بفضة أو بر بشعير، اختلفت، لأن حتى تدخل في باب البيوع. فهذه إن شاء الله بإذن الله عز وجل يأتي الكلام عليها، ما نريد كثر من المعلومات حتى لا يحصل عندنا خلط. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. السؤال الله يعني. طيب لا نعرف الله.